الفرق بين المذاهب الأربعة، وهل نصر بالفعل مالكية المذهب؟ المذاهب الأربعة لو درست أصولها وعرف ما كان عليه أصحابها من تقوى وورع وما صرحوا به من أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا رأيتم قولي يخالف حديثا أو دليلا شرعيا فاضربوا به عرض الحائط. إذا أدركنا ذلك علمنا أن المذاهب الأربعة هذه هي مدارس فقهية لها أئمتها، فالمذهب الحنفي إمام الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله، والمذهب المالكي إمام الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، والمذهب الشافعي إمام الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، والحنبلي إمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله. وهؤلاء جميعا من أعلام أهل السنة والجماعة، وإن وقع بينهم خلاف فلهذا الخلاف أسباب يعني لا داعي لذكرها الآن، ولكن الكل يأخذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما وقعوا فيه من خلاف فذلك راجع كما قلت لأسباب منها عدم الوقوف على الدليل أو الاختلاف في فهم الدليل أو عدم ثبوت الدليل عند بعضهم كحديث الآحاد وعدم ثبوته عند البعض الآخر. لكن كما قلنا الكل متفق على أنه لا بد من الرجوع إلى الدليل وتقديم الدليل على الرأي والاجتهاد. وأما مصر فالراجح أنها على المذهب الشافعي وليس على المذهب المالكي، لأن المشهور في مصر أنهم على المذهب الشافعي إلا في مسألة الزواج فهي على المذهب الحنفي، بدعوى أن المذهب الحنفي في مسائل الزواج أيسر من بقية المذاهب.